يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من استيقظ لصلاة الفجر وكان على جنابة وخشي خروج الوقت، فهل يجب عليه الغسل حتى لو خرج الوقت؟ نعم، إيه نعم، يغتسل ولو خرج الوقت ولا يترك، لأن الغسل شرط لصحة الصلاة فلا يهدر الشرط. نعم.